السلام عليكم. ده لو اتصل تاني يا طيفور، اطلع وخشوا. هاجي اظهر لك. تمام، ظاهرين. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السادس والعشرون من مجالس سنن الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله رحمة واسعة، ورضي الله عنه وعنا وعنكم جميعا وعن كل أهل الإسلام. وما بعد، فنبدأ بعون الله في هذا الكتاب المبارك الجليل بحوله وقوته ومشيئته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بالإسناد المتصل من شيخنا أبي أسامة مسعد بن بشير المالكي حفظه الله ورعاه إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي، قال الترمذي رضي الله عنه: قال باب: ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ما صلى. أبي لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: إن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: العمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلى قبل ذلك، قال: إن صلاة من تم به جائزة. قال: أحتج بحديث جابر في قصة معاذ. قال: وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. قال: وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر، قال: وهو يحسب أنها صلاة الظهر، فتم بهم قال: صلاته جائزة. قال: قد قال قوم من أهل الكوفة: إذا تم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به، فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. والحديث يعني هو متفق عليه، يعني حديث اتفق عليه حديث معاذ، وهي صلاة العشاء وليس صلاة المغرب، لأنه لو صلى المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركهم إلا في صلاة العشاء، لا يدركهم إلا في صلاة العشاء، لأن المسافة على أقل تقدير 3 أو 4 أميال، فلذلك هي صلاة العشاء. من قال يعني صلاة المغرب فهو يعني أخطأ، ولذلك يعني المسلم سماها العشاء، كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء، باب القراءة في العشاء وليست صلاة المغرب. لأن المغرب سيكون صلى يعني 6 ركعات، وهي يعني وتر الصلوات الخمسة، كان سواء كان وتر النهاية أو وتر الليل أو بينهما، هما دون الوتر يعني وتر الليل والمغرب وتر النهار، ولذلك ذكر هنا يعني الكوفة والمالكية عندما صلى الظهر خلف من يصلي العصر، أو صلى العصر خلف من يصلي الظهر، يعني هو يصلي في صلاة العصر يعني، واحد نسي صلاة الظهر وجاء وجه الناس صلاة العصر، قال هم يحسبون أنها الظهر، فصلى بهم واقتدوا به، فإن صلاة المقتدي فاسدة. إذا اختلف يعني اختلفت نية الإمام ونية المأمون، هذا عند المالكية، لكن الشافعي وأحمد وإسحاق وأكثر أهل الحديث يعني ما يشترط اتفاق نية الصلاة، الظهر خلف العشاء تذكر أنه لم يصلي الظهر والناس يصلون في العشاء ويصلي معهم، بخلاف المغرب هذه اختلفوا فيها يعني، هل يعني إذا هم يصلون في المغرب يعني وهو لم يصلي الظهر أو العصر، بعض أهل العلم قالوا يعني يصلي معهم ويقوم للركعة الرابعة كالمسبوق، هذا رواه جماعة من أهل العلم يعني خاصة الحنابلة وإسحاق بن راهويه، لأنه ما يعتبر فيه يعني خلاف إذا كان هو وجدهم يصلون في العشاء ولم يصلي المغرب، فهل له أن يصلي معهم؟ لا يصلي معهم، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو ليس مسجون حتى يعني يجلس وينتظر الإمام لما يأتي بالركعة الرابعة، وطبعا كلهم قاسوها على مسألة صلاة الخوف، لأن الإمام يصلي بهؤلاء ويصلي بهؤلاء ويتم هؤلاء ويتم هؤلاء، أو يتم جميعا مع الإمام ينتظرونه لما يتم هو، وهو ينتظر الطائفة الأخيرة فتتم يعني صلاتها ويسلم بهم جميعا، القياس جاء من ها هنا يعني، القياس جاء من ها هنا، لكن أولى للإنسان أن لا يصلي المغرب يعني وراء من يصلي العشاء، وإن كان يقول بها ناس يقول بها العثيمين من بعد لا يقول بها يعني، إيه لأنه في خلاف يعني، في خلاف بين المصلي هذا المؤتم والإمام، وما في سبب يعني يجعله يختلف مع الإمام، ما في استخلاف، ما في خطأ من الإمام حتى ينتظره هكذا يعني، لكن الحديث صحيح، حديث معاذ هذا حديث صحيح، لفظة المغرب هذه شاذة. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. أبي لي قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: في الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال: وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن. نعم. لا لا لا، والحديث صحيح، باب السجود على الثوب في شدة الحر عند البخاري، وعنده كذلك مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، وباب بسط الثوب في الصلاة للسجود أبواب العمل في الصلاة. وعند مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، وباب الرجل يسجد على ثوبه عند أبي داود، والسجود على الثياب، هذا الإمام النسائي. وابن ماجه السجود على الثياب في الحر والبرد، الحر والبرد، وكذلك الدارمي الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، هذه رخصة يعني حتى ما يتعدى من حر الشمس أو الرمضاء أو الرمضاء. وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله إلا مالك، والحديث يعني رواه الجماعة، رواه الجماعة. وبعض الروايات فيها ضعيفة، قال يأخذ التراب في كفه ولما يأتي إلى السجود يطرحه على محل الجبهة ومحل الأنف، لكن الحديث فيه ضعف، ولذلك هذا حديث حسن صحيح، يعني هذا حديث متفق عليه رواه الجماعة إلا مالك، فهذا يعني يعتبر من العمل في الصلاة، لكن لمصلحة الصلاة من أجل يعني يستطيع أن يسجد السجود الذي فيه الطمأنينة والاعتدال، ما يحصل له يعني شغل في أثناء ما هو ساجد في الشمس الحارة والرمضاء، فلما يسجد على طرف ثوبه ما في مانع، هذا من الضرورة ومن العمل في الصلاة. الشافعي عندهم كلام، مع أنهم يقولون في ذلك، لكن قالوا ما يتحرك الثوب في أثناء السجود، إذا تحرك الثوب في أثناء السجود عندهم تبطل الصلاة، هذا ما هو صحيح على أي حال، أكيد إنه تحصل حركة من هنا أو هناك بحسب الحال، خاصة في أيام الحر أو أيام البرد الشديد الذي يكون فيه يعني الثلج أو البرد. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. أبي لي قال حدثنا حتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال هذا حديث حسن صحيح. أبي لي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن سمن قال حدثنا أبو ظلال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. قال هذا حديث حسن غريب. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث. قال محمد واسمه هلال. والحديث يعني ضعيف أو صحيح الألباني محسن، لكن أكثر أهل العلم الحديث الأخير هذا يعني ضعيف، هل يعني مكث الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلى أن تطلع الشمس حتى في مسلم يعني طلوعا حسنا. السبب فيه أنهم كانوا يصلون، وإن كانوا يصلون هذا يعني من باب أن الإنسان يعني كأنه يريد أن يبتدي يومه بعد طلوع الشمس يعني بشيء يعني من العبادة، وخاصة العبادة ذات الركوع وذات السجود. ولذلك مسلم ذكر في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد وفضل المساجد. ما ذكر يعني مسألة الصلاة، قال يعني حتى تطلع الشمس حسنا، يعني تطلع طلوعا حسنا. وبعد ذلك لو أراد الناس يتفرغوا، والجالس الذي يريد أن يجلس ما في مانع. وذكر أبو داود وكان قال لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم، من غير ما يذكر الصلاة. لأن أبو داود بوب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، جعلوا باب صلاة الضحى، جعل ذلك من باب صلاة الضحى. فإن كان من باب صلاة الضحى فهذا أمر يعني لا يستغرب، لكن أكثر الناس يعني ما ذكروا فيه صلاة، إنما ذكروا الجلوس والقعود. أما مسألة حج وعمرة تامة تامة تامة، فهذا حديث يعني ضعيف جدا، لا يعني يجوز الاحتجاج به، إذ لا تثبت يعني مسائل الأجور أو الثواب الأحاديث المتكلم يعني فيها. الأحاديث المتكلم فيها يعني لا تصلح أن تكون يعني محل حجة. هذا الحديث الثاني هذا. هذا لا يصح. يعني هذا لا يصح. أبو ظلال هذا يعني ضعيف وليس مقارب الحديث كما قال الإمام البخاري، إنما هو ضعيف. يعني هو ضعيف، زائد على عبد العزيز بن مسلم القسمري هذا، وإن كان روى له الناس لكن عنده أوهام، عنده أوهام، عنده أوهام. ما بقي عندنا إلا عبد الله بن معاوية الجمحي هذا، هو ثقة معمر، ثقة معمر. وعندنا الصحابي سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. أبي لي قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، قال ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال هذا حديث غريب. قال وقد خلف وكيع الفضل بن موسى في روايته. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند نعم قال عن بعض اصحاب عكرمة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. قال في الباب عن انس وعائشة أبي لي. قال حدثنا مسلم بن حاتم البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. قال هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشحثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشه قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه الرجل. قال هذا حديث حسن غريب. كلها غرائب يعني. الحديث كلها من الغرائب. وكما ذكر يعني هنا. وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته، وقال له يعني إذا أردت التمس يعني في النوافل، إذا أردت ذلك يعني. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة وذكر نحوه. وفي الباب عن أنس وعائشة وإن كان يعني صححه ورواه الترمذي بإسناد صحيح، هذا النووي ورواه الترمذي بإسناد صحيح وقد روي مرسلا، يعني صحيح أنه هو من المرسل. أما الألباني صححه يعني مباشرة يعني. التصحيح يعني مشكلة يعني. وهو الفضل بن موسى هو ثقة ثبت، لكن ربما أغرب لما ربما أتى بالغرائب. وعبد الله بن سعيد بن أبي هند هذا كان صدوق، يعني ربما وهم، يعني بقي ثور بن زيد الديلي هذا هو الثقة، ويكرم كذلك مولى ابن عباس، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومحمود بن غيلان كذلك في أول الإسناد من كبار الثقات. ولذلك يعني لا يجوز يعني الالتفات في الصلاة إلا لضرورة، إلا لضرورة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت أبدا، ما كان يلتفت، والالتفات قال في الصلاة هلكة، ومع ذلك برضه ضعيف يعني، إلا إذا كثر الالتفات يكون هلكة وتبطل الصلاة يعني، مثل ما عمل المعيار والضابط المالكية والحنابلة، يعني إذا كثر الفعل والعمل الذي ليس هو من جنس الصلاة في الصلاة فهذا تبطل به الصلاة، والشافعية عندهم إذا كانت الحركات الثقيلة، يحرك رأسه يمين وشمال وحرك هكذا، عندهم صلاة باطلة. ليه؟ قالوا يعني الحركة بآلة ثقيلة، آلة صغيرة زي الرأس وزي الرجل واليد. أما إذا كان هو يعني يعمل كده، يعني يحرك رأسه يمين وشمال، يعني مثل ما يفعل يعني الأئمة الكبار، يعني زي أئمة الحرمين، يعني يمشي يمين ويمشي شمال. صحيح ما عمل حركة بآلة ثقيلة، يعني حركة يمين وشمال، لكن عندما تفضل الصلاة لكثرتها، كلام محمد أفضل من الدين، قال كم عن واحد زيدي. زيدي يعني بيتفقوا مع الشافعية في كثير يعني من المسائل الفقهية، فقال بيقرأ عليه، هذا على زيد يقرأ عليه، يعني في المذهب الشافعي، يقرأ عليه في المذهب الشافعي في الحرم، وزيد يصلي حر كثير. واحد قال له والله يا شيخنا سيدتك يجب سمحة، قال لي سمحة لكن صلاته باطلة. ما في فايدة، قال لي صلاته باطلة. ذاك زعيل، كيف يعني تقول صلاته باطلة؟ طبعا باعتبار أنه زيدي، وذاك شافعي لكن ما بيعرف المذهب الشافعي ذاته، شافعي طبعا في التقليد. قام سأل محمد ظل محدين، قام ضحك، قال لي عيب صح، لأنه كله يتحرك يمين وشمال، فنتحرك هذا ما عنده يعني ما عنده صلاة إلا عليه صاحبي. ها طيب، فالعمل الكثير يعني في الصلاة يفسد الصلاة، ولأن الالتفات أصلا يعني اقتراس يقترزه الشيطان من صلاة الرجل. هذا حديث آخر قائم بذاته في الصحيح، الالتفات اقتراس، اقتراس معناه سرقة خفية، صاحبه الذي يعني سرق منه هذا قد لا يشعر، لما تزرق صلاته كلها يبقى ما عنده يعني آخر حاجة، يبقى ما في أي حاجة، زي اللي يزرق منه كل مرة دينار ويضحك معه تاني واحد، لما سرق المال كله وهو ذاك لا يشعر، وبعدين ضحك ومشى، لما جاء لقى ما في أي حاجة، يعني سرق المال كله خلصة، اختلط واختلاطا. اي لكن اذا سوى كثير، يعني عندنا احنا اذا سوى كثير، شايف زي حقيقي سويت زعنة ده تبطل الصلاة. اي نعم نعم احسن الله اليكم. قال ما ذكر في الرجل يدرك الامام وهو ساجد كيف يصنع؟ أبيني قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي قال عن الحجاج بن أرطاد عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم صلاة الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. قال العمل على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة، قال إذا فاته الركوع مع الإمام. قال واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام. قال وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. يعني إذا وجد الإمام، يعني أينما وجد الإمام هو يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل بها في الصلاة ويدرك الإمام، سواء كان في التشهد، سواء كان في السجدة، سواء كان في الجلوس بين السجدتين، يعني هيئات الصلاة يعني، ويكون هذه الركعة ليس هو من المدركين لها، ما هو مدرك لها، لكن ينال يعني فيها من الأجر ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولعله كما قال المبارك، لعله يعني يغفر له وهو في هذا السجود بسبب الانصياع لأمر الصلاة، أمر الصلاة. أما الحديث من حيث هو يعني لا يصح لا عن معاذ ولا عن علي رضي الله عنهم جميعا، الناس جميعا علموا بأنهم متى ما وجدوا الإمام صنعوا كما يصنع الإمام، كما يصنع الإمام. هذا هو المعلوم يعني. الحجاج بن عرطاسة يعني فيه كلام كثير، يعني فيه كلام كثير، الحجاج فيه كلام كثير جدا، مع أنه كان قاضي يعني، كان قاضي وكان فقيه، لكن صدوق كثير الخطأ والتدليس، كثير الخطأ هو التدليس. فلذلك عنده حديث كثير يعني. ياهو الحديث يعني العمل به عند أهل العلم، لكنه ليس بالصحيح يعني، جرى العمل على هذا من أول يعني، من غير أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني، إذا جاء ووجد الإمام يصنع كما يصنع الإمام حيث وجد الإمام. نعم نعم أحسن الله إليكم. وإذا قال باب: كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. أبي لي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. قال: في الباب عن أنس. قال: وحديث أنس غير محفوظ. قال: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. قال: قال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة، فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال: وهو قول ابن المبارك. أي لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني، يعني متى يقوم الناس؟ إذا رأوا الإمام عند الإقامة، كما في البخاري: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني تروني خرجت وجئت إلى جهة الإمام الذي يصلي فيها بالناس أو المحراب. هذا قبله لا يقومون حتى ولو أقام الإمام المأموم الصلاة، يعني المأموم عليه أن يقيم الصلاة، وليس عليه أن يقول للناس قوموا، يعني لا ينبغي له أن يقول للناس قوموا أو يلتفت يمين وشمال قبل ما يقيم الصلاة، ما تقوم قوم قوم، ما عنده غرض بهم يعني، يعني لا غرض يعني بهم. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وباب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حتى القيام للصلاة ما بالعجلة. إذا أقيمت الصلاة ولا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. عليكم بالسكينة. يعني متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه قال فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى وسل تعطى. قال في الباب عن فضالة بن عبيد قال حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا. وليس يعني بهذه الصورة يعني. رواه أحمد بن حنبل عن يحيى ابن آدم هذه ليست رواية. عمل موزع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله وظاهر الإسلام صحيح كله يعني إلا شيء قليل يعني في أبو بكر بن عياش هذا يعني فيه شيء قليل يعني يعني ساء حفظه لما كبر. إذا روى من كتابه فهو صحيح، إذا لم يروى من كتابه في الحديث يعني شيء في الحديث شيء. طبعا هذا هو المغري أبو بكر بن عياش الذي يروي عن عاصم في القراءة. والإنسان يعني يسأل الله سبحانه وتعالى في صلاته ويقال له سل تعطى. الله سبحانه وتعالى أو الملك يقول له سل تعطى. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما ذكر في تطيب المساجد. أبي لي قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي قال حدثنا عامر بن صالح بن الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال حدثنا ناد قال حدثنا عبدة ووكيع كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر قال فذكر نحوه قال وهذا أصح من الحديث الأول. أبي لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال فذكر نحوه قال وقال سفيان قوله ببناء المساجد في الدور قال يعني القبائل. صحيح الألباني وأنا الحديث يعني فيه يعني فيه يعني كلام فيه كلام يعني عامر بن صالح الزبيري هذا يعني ضعيف خالص، ضعيف خالص، ضعيف خالص، يعني متروك الحديث. بل ابن معين كذبه، قال هذا إنسان كذاب. طبعا قالوا أفرط، يعني ابن معين يعني ما يستحق أن يقال أنه كذاب، يعني يكون في الدرجة التي قبل الكذب، وهي أنه متروك، متروك لا يروى عنه أصلا، لا شواهد لا متابعات لا أي شيء، لكن هو يكون أحسن من الكذاب. الكذاب ده ما خلاص، يعني الكذاب ده انتهوا منه، هذا إنسان انتهوا منه. فلذلك قد يكون يعني بالغ الإمام ابن معين، أو يكون عنده يعني ما يدل على أن هذا الرجل يعني وجد عنده أكاذيب، بحيث أنها ما عنده أصول أصلا. والمتروك ده مرات قد تكون عندها أصول يعني، لكنها ما صحيحة، يعني عندها شيء، يعني عندها شيء، وجود الشيء هذا ما يدل على أن صاحبها هذا يعني يحتج به أو يروى عنه أو يلتفت إليه، يعني لا يلتفتون إليه ولا يروون عنه. ولذلك يعني كون المساجد يكون في القرى أو في القبائل، هذا ما يحتاج إلى كلام، ما يحتاج إلى كلام، لأن المساجد لا تبنى إلا يعني في القرى أو البلاد أو الأمصار أو الدور، أو يعني في القبائل، يعني هكذا يعني. ولذلك لكن يعني كون الأمر أصلا بهذه الصورة ما يدل على أن يعني يضع الناس له حديثا ليوافق العمل، يعني العمل ما خلاص هو معروف، يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة أول شيء فعله المسجد بجوار ناس بني النجار، واشترى منهم الأرض، واشترى منهم الأرض. ولما جاء جماعة بني عمرو يعني في العوالي أو في قباء، وجد مسجدهم يعني مبني يعني وسط بيوتهم، هذا يسموه العمل، يعني هذا هو العمل. فلذلك الناس يبنون حتى بيوتهم يعني في الأماكن العامرة، يعني حتى لما يكون في مخطط يعني لأرض ولا لقرية أو لمدينة، كل واحد ينتظر الآخر، يعني متى يبدأ فلان في البناء، متى ما بدأ واحد الناس جميعا تسارعوا إلى البناء، لأن هذا من المعلوم يعني ضرورة في حياة الناس. وكون يعني المساجد يعني تكون يعني من أفضل البيوت، يكون فيها بخور، يكون فيها طيب، تكون فيها أشياء، هذا معلوم يعني. حتى لما بلغ الإنسان في جدار أو في قبلة المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بطيب، يعني بعد ما حك البزاق أمر بطيب، وطيب المحل الذي كان فيه البزاق. ولذلك تنظيف المسجد وطهارة المسجد من القاذورات ومن النجاسات، هذا أمر يعني ما يحتاج إلى دليل، يعني لا يحتاج إلى إقامة دليل، لأنه من المعلوم، يعني من المعلوم. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب، قال إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أبي لي، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن على ابن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعوا بعضهم وأوقفه بعضهم. قال وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال وصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. قال وروى ثقة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. قال وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. قال وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى. قال ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعة مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع. قال وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. يعني صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الصحيح. أما أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فالزيادة هذه منكرة، لأن الرواية والروايات كلها متفقة على أن صلاة الليل مثنى مثنى، ولذلك هذا الحديث يعني بهذه الزيادة يكون فيه نكارة. وأوقفه بعضهم، هذا هو الصحيح، لأن هذه الزيادة رويت عن عبد الله العمري أخو عبيد الله العمري عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عمر أخوان. هذا المسقر ثقة كبير جدا حتى يفوق مالك لكبر سنه، لأنه يروي عن الأكابر، وإن كان هو من أقران مالك ومن أحفظ الناس لحديث نافع، ويليه مالك في الحفظ، فبخلاف أخوه عبد الله ابن عمر العمري، هذا ما هو جدهم في النهاية عبد الله ابن عمر وعبد الله وعمر بن الخطاب، فنسبه إلى العمري إلى عمر، فرواياته ضعيفة، إلا أنه كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لا يخاف بالله لومة لائم. الأمر معروف والنهي عن المنكر شيء آخر، والرواية شيء آخر. فصلاة الليل مثنى، وصلاة النهار لك أن تصليها مثنى أو تصليها أربعا، لكن الغالب فيها أن صلاة النهار مثنى مثنى، لكن الرواية لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة النهار غالبا يعني، وذكرها البخاري ركعتين بعد الجمعة في بيته، ركعتين يعني بعد الظهر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين يعني، وركعتين بعد العصر، وركعتي الضحى لما مشى إلى بني بن مالك، وركعتين لما صلى عند أنس عند أمه أم حرام، وركعتين عند جدته مليكة. يعني مواضع كثيرة صلى فيها ركعتين ركعتين ركعتين في النهار. يعني صلاة النهار يعني هي مثنى مثنى. من ناحية العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من ناحية القول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. واضح؟ هذا قال قول الشافعي وأحمد. هو تطور يعني ركعتين ركعتين ركعتين. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب: كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار؟ أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، قال فقال: إنكم لا تطيقون ذاك. فقلنا: من أطاق ذاك منا؟ فقال: كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هناك هيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هناك هيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة. قال: صلى أربعة قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة. قال: يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وابي حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه. قال: هذا حديث حسن. قال: وقال اسحاق بن ابراهيم: احسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا. قال: وروي عن ابن المبارك انه كان يضاعف هذا الحديث، وانما ضعفه عندنا والله اعلم، لانه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه. عن عاصم بن ضمره عن علي قال: عاصم بن ضمره هو ثقه عند بعض اهل الحديث. قال علي بن المديني قال: يحيى بن سعيد القطان قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمره على حديث الحارث. المقارنة بينه وبين الحارث قبل كده ذكرناه يعني. والمقارنة بينه وبين الحارث الذي يعني من الناس من كذبه يعني، فتكون المقارنة ما سليمة ولا صحيحة يعني بين عاصم ابن ضمرة، لأنه هو أعلى وأجل من الحارث الأعور هذا الحمداني، الحارث بن عبد الله الحمداني الأعور. فلذلك هذه مقارنة يعني ما سديدة ولا سليمة، لكن مع ذلك يعني ليس معنى ذلك أن كل ما يرويه عاصم بن طمرة وخاصة عن علي رضي الله عنه لأنه كثير الرواية عنه، ليس هذا يعني يعني بالصحيح يعني دائما وأبدا. طبعا الرواية حسن يعني بحسب الموازنة بحسب الموازنة. ولذلك ابن المبارك لما ضعف الرواية لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ضعفه يعني كان يضعف هذا الحديث ابن المبارك، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وما كان من هذا الوجه أشبه بالنكارة، لا يقال منكر لكن يقولون أشبه بالنكارة، يعني فيه شيء من النكارة لأنه ليس على الصور التي رويت وذكر فيها النوافل الذي ذكر فيها النوافل، لأن هذا كما ذكر في بعض الروايات أنه يصلي يعني 16 ركعة، صلى ركعتين إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر، هنا صلى أربعة. وإذا كانت ها هنا عند العصر صلى ركعتين. وصلى عند الظهر أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. يعني يصليها كصلاة الظهر أو العصر، يعني فيها تشهدان، التشهد الأول والتشهد الثاني، يعني تقريبا 16 ركعة، أربعا وأربعا واثنين واثنين، يبقى هذه 12 14 16 ركعة. هذه الصلاة ما معهودة بهذه الصورة، بهذه الصورة. ولذلك يعني أنكرها ابن مبارك، كما ينكرون كثير يعني من الصلوات زي صلاة الحاجة اللي مرت علينا أو صلاة التسابيح، لأن من بخلاف الهيئة المعروفة يعني في الصلوات. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب في كراهية الصلاة في لحوف النساء. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث قال وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوف نسائه. قال هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. والألباني ما شاء الله عنده صحيح دائما أبدا، يعني محمد بن عبد الله الأعلى بن عبد الأعلى وخالد بن الحارث وأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها كان ظاهر الرواية يعني يدل على الصحة، بخلاف النظر يعني في المتون يعني وصحتها. لذلك يعني قال لا يصلي في يعني شعرنا أو لحوفنا، شعار يعني شعار المرأة، يعني تجنب ثياب النساء التي هي قال مظنة النجاسة فيها، وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك. وفيه أيضا أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع، وأن ترك المشكوك فيه من المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس. وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي جامع فيه حاله ما لم يرى فيه أذى فهو من باب الأخذ، من باب الأخذ بالمئنة، مئنة يعني الظن اليقين، يعني عدم وجود العمل بالمظنة كذا في النيل. لكن ما ورد في الصحيح يعني أنه سواء كان مسلم أو يعني ميمونة كان يصلي يعني وطرف الثوب يعني واحد على زوجته وواحد عليه، يعني ثوب واحد وهو ثوب المرأة، ثوب المرأة يعني. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا أحارب، وأنا أحارب وعلي مرط وعليه بعضه، جزء علي وجزء عليه. قال القاضي الشوكاني كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط. وبهذا يجمع بين الأحاديث، انتهى. يجمع بين الأحاديث يعني مع ذكر الحديث الذي يعني جمع به إلى الحديث الصحيح المتيقن عليه والمتقن، يكون يعني زي ما ذكر من باب الاستحباب، من باب الاستحباب يعني هذا ما يقوله الفقهاء. وإلا أن ثياب المسلم كلها سواء كان رجلا أو امرأة محمولة على الطهارة، محمولة على الطهارة، إلا الذي يعلم من الشخص الفلاني أنه لا يتوقع الطهارة، بس ما قال قليل يعني ثوب غير مصلي، الغير مصلي هذا ما يصلي في ثوبه، يعني خاصة إزاره سرواله، لأنه هذا محل النجاسة قطع الاذن، يعني محل النجاسة هذا محل البول، يعني ما يقابل محل البول أو يقابل محل القائد، لأنه ما يستنجي ولا يستبري الاستبراء الصحيح غير مصلين، غير مصلين. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. أبي لي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن الفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، قالت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه، وقال وصفت الباب في القبلة، قال هذا حديث حسن غريب. نعم هذا حديث في المدينة وحديث أبي داود والنسائي وأحمد. يعني المشي أمام القبلة خطى يسيرة يعني ثلاثة، هذه واحدة والثانية والثالثة، وزاد المالكية يعني الذي يتحرك منها وثلاثة، والذي يدخل فيها تكون كم؟ خمسة حركات، يعني حتى إذا أراد يفتح الباب أو أراد أن يصل الصف، يصل الصف، لأنه ركع أو كبر عند الباب من أجل أن يدرك الركعة وقرأ الفاتحة، ويمشي يسيرا يسيرا يسيرا إلى أن يصل الصف، ويصل الصف عنده بعد الخمسة، يعني ما يمشي لي قدام، يعني حتى ولو صلى منفردا، لأن عنده في الغالب، يعني جميعا في غالب الفقهاء، المشي والخطى اليسيرة، الخطى اليسيرة أو العمل في الصلاة كما عند أبي داود، لأن هذا من العمل يعني في الصلاة لمصلحة الصلاة، لأنه يريد أن يكون مع الناس. وهل يعني يفتح الباب إذا كان في القبلة؟ ما في مانع، يعني ما في مانع إن كان في الباب، وخاصة إذا كان الباب مغلق، وخاصة إذا يعني استفتحت المرأة أو الصبي، وخاصة إذا كان بالليل، لأن هذه كلها يعني مواضيع يخاف فيها على المرأة وعلى الصبي، فيذهب ويفتح الباب ثم رجع إلى مصلاه، وذكر أن الباب كان في القبلة، كان في القبلة، محمد بن حنبل، مسدد، بشير بن المفضل، برد ابن سنان الشامي. وصدوق رمي بالقدر، رمي بالقدر هذا ما يضره هنا يعني في الرواية، وذلك حديث يعني أشبه بالحسن، ولأن العمل عليه عند يعني أهل العلم، خاصة في الحاجة والضرورة التي ذكرتها الآن، يعني نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آس أو ياسين أو ياس، قال: كل القرآن قرأت غير هذا؟ قال: نعم. ياسين أو ياسين أو ياسين غير حمزة. نعم. قال: غير آسن أو ياسن؟ قال: كل القرآن قرأت غير هذا؟ قال: نعم. قال: إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل، قال: لا يجاوز تراقيهم، إني لعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فأمرنا علقمة فسأله فقال: 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث حسن صحيح، لأنه كان موجود عند البخاري ومسلم، باب تعليم القرآن أو باب الجمع بين السورتين في الركعة أو باب الترتيل في القراءة. ولذلك قال له يعني آسنين ولا ياسنين، من اللي تقول القرآن قريته؟ بس من آسن وياسن نعم طبعا عاجلي غير عاجل المشاء. القرآن أخبره بالنظائر وقال له كما في رواية البخاري: أنت تقرأ هذا كهذا الشعر كده، ولا إنك الترتيل، الترتيل في القراءة، الترتيل في القراءة. ولذلك مسلم ذكر باب الترتيل، ترتيل القراءة دي واجتناب الهذ، اجتنب الهذ. وأبواب قراءة القرآن عند أبي داود وتحجيبه وترتيله، يعني باب تحجيب القرآن، يعني جعلوه أحزاب، معروفه 60 حزب، أو قراءة سورتين في ركعة كما قال أبوب النسائي، رواه الجماعة إلى ابن ماجه والدارمي ومالك. يبقى يقرن بين الصور، وجاء يعني في ال يقرن بين الصور ذكر هنا في رواية أبي داود، كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود، يعني هذا الموجود يعني عند ابن مسعود يعني في مؤلفه يعني رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. عرفنا هم الأصل عند البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد، لكن التفصيل هذا يعني جاء عند أبي داود وعند غيره يعني، وعند غيره. يعني رواية النسائي إحداها كرواية البخاري، ذكر 20 سورة في 10 ركعات، كل ركعة ركعتين سورتين، ثم أخذ بيده علقمة فدخل، ثم خرج إلينا علقمة فسألناه فأخبرنا بهن، يعني ما ذكر يعني الرواية الإمام النسائي رحمه الله. تدرون سورة من المفصل. رواية النسائي كالبخاري. أبو داود يعني فصل هذا التفصيل، فصل هذا التفصيل. عند أحمد يعني ذكر يقرن 20 سورة، الرحمن والنجم على تأليف ابن مسعود، كل سورتين في ركعة، وذكر الدخان وعما يتساءلون في ركعة، يعني ما أحصى في هذه الرواية، رواية ابن مسعود. مثل رواية البخاري. ذكر سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. التفصيل عند أبي داود يعني رحمه الله تعالى. نعم. نعم أحسن الله إليكم. ومنه. قال: باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. أبي لي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال: إنه سمع ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه، أو قال: لا ينهزه إلا إياها، قال: لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال: هذا حديث. لأن نعم الإسناد نعم قال: باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. أبي إلي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال: إنه سمع ذكوان قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه، أو قال: لا ينهزه إلا إياها، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب الصلاة في مسجد السوق هو باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، أو باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، أو باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع بدرجات. هذا كله ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة والفضل في إتيان المساجد، أو ثواب الطهور، طهور الوضوء هذا. وعند مالك جامع الوضوء، جامع الوضوء، يعني رواه الناس كلهم إلا الدارمي. فهذا الحديث يعني من المتفق عليه، يعني يبقى صلاته في الجميع تزيد على صلاته في بيته، وتزيد على صلاتي في سوقي 25 20 جوز 25 درجة. يعني هكذا جاءت الروايات، يعني جاءت الروايات هكذا، يعني لا يخرجه أو لا ينهزه، يعني لا يحركه، لا يحركه هذه الحركات والمشي إلا إياها، إلا الصلاة هذه. إذن كلما يخط خطوة أو يحطها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. ولذلك هذا حديث في غاية الصحة، وفيه يعني الدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى بكثرة الخطأ وبكثرة انتظار الصلاة بعد الصلاة وبكثرة يعني الصلاة مع الناس الأخيار والصالحين وبكثرة الصلاة في المساجد العظيمة والجليلة. اللهم ردها إلينا، اللهم ردها إلينا، يعني هذه المساجد التي أصبحت الآن عبارة عن خرابة، يعني يصلي فيها التعيس وخائب الرجاء كما يقال، ما يصلي فيها يعني أهلها الذين نص عليهم الله ونص عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخيار والصالحين وما شابه ذلك. قال له شيء يقول له خلاص ما أمشي معك سلام الإمام. مر علينا في البخاري الذي يكرر الإخلاص في كل ركعة، وأخبروه قالوا هذه الصور التي تقرأها ما تجيك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال له لما لا تسمع يعني كلام أصحابك ولماذا تكرر يعني الإخلاص؟ قال لأن فيها صفة الرحمن ولأني أحبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبك إياها أدخلك الجنة. الشاهد أين؟ الشاهد قال لهم بما أن أصلي بكم بهذا الذي ترونه، وإما أن تأتوا بإنسان ما عندي مانع. وكانوا يعني كانوا يرون يعني هذا الإنسان هو من أفضلهم، ما يريدون يعني أن يغيروا واحد بخلافه ولو خالفوه. وطبعا خالفوه وظنوا بأنه هذا تكرار يعني في القراءة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الحقيقة قال له يعني حبك بإياها أدخلك الجنة. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب فقام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن من عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته. قال وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. قال في الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. النسائي يعني باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك، النسائي هكذا وعند داود وتفريع وتطوع ركعات السنة. باب ركعتي المغرب، أين تصليان؟ أين تصليان؟ تصليان يعني في البيت، يعني غالبا النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما يعني في البيت، كما جاء في حديث ابن عمر وكما ذكر الشيخ. أما حديث حذيفة يعني هذا، يعني كان يصلي يعني إلى أن يأتي العشاء، هذا ما هو محفوظ، يعني هذا غير محفوظ. ولذلك يعني هذا الحديث فيه يعني إسحاق بن كعب تابعي مستور، تفرد بحديث سنة المغرب وهو غريب جدا. وقال الحافظ في التغريب: مجهول الحال، قتل يوم الحرة. هذا ذكره الذهبي في الميزان، مستور الحال، والحديث غريب جدا. عن جده هو كعب بن عجرة، صحابي مشهور، مات بعد 50 وله نيف و70 سنة. صحابي ما يحتاج كعب بن عجرة، معروف يعني. أما ما روي عن حذيفة كما جاء في مسند أحمد، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا أبي، قال حدثنا زيد ابن الحبابي، قال أنبأنا إسرائيل، قال أخبرني ميسرة ابن حبيب، قال عن المنهال، قال عن زر ابن حبيش، قال عن حذيفة، قالت لي أمي: متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث: وفيه: فجئته فصليت معه المغرب، ولما قضى الصلاة قام يصلي، ولم يزل يصلي حتى صلى العشاء، ثم خرج. قال انتهى. وإسناده حسن. ففي هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد، أي هو صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد في بعض الأحيان لما لا يرجع يعني إلى بيته وإلى غرفته. لكن حديث يعني حذيفة هذا يعني لا يخلو من كلام، ربما يكون صلى في بعض الأحيان إلى صلاة العشاء، لأن هذا ما معهود عنه، هذا غير معهود عنه. وبل يعني فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد، بعد المغرب في المسجد. قال: لكن في سنده يعقوب بن عبد الله الغمي، قال المنذري، قال دارقطني: ليس بالقوي. انتهى. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إنه يجوز فعل الركعتين بعد المغرب في المسجد، والأولى والأفضل أن تصليا في البيت، والله أعلم. هذا هو صحيح، يعني ورد في رواية البخاري ومسلم وغيره، يعني ما رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه يصلي ركعتين في يعني بعد المغرب في بيته. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب في الاغتسال إنما يسلم الرجل إنما يسلم الرجل. أبي لي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان عن الأغاد بن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم قال إنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال في الباب عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم. قال يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. نعم هذا يعني حتى عندنا في غير ما يعني عندهم يغتسل إذا كان بالغا يغتسل يعني غسل الجنابة، وآخرون الفقهاء قالوا لأنه هو أصلا ما مطالب يعني بغسل الجنابة لأنه أصلا كافر بالأصل أنه كافر ما واجب عليه يعني بكفره عن الغسل من الجنابة. وحتى من قالوا يعني أنه واجب عليه الغسل من الجنابة وأوجب عليه ذلك، وإذا اغتسل لا تجزئه لا تجزئه لا تجزئه هذه مسألة الانصياع للغسل ورفع الجنابة. وكان الجاهلية يعني يفعلون ذلك يعني عندهم كان غسل الجنابة، لكن بالنهاية لا يرفع عنهم الحدث هذا، لا يرفع الحدث هذا. هذا حديث قيس بن عاصم، حديث قيس بن عاصم. قيس يعني صحابي. الرواة يعني كلهم ثقات يعني. وفي بعض الروايات يعني أغسل يعني شعث الجاهلية، الشعث الموجود في الرأس أو في الجسم، لأن هذا شعث الجاهلية، ولذلك الغسل هو يعني هذا من باب الوجوب، ما هو الآخر في حديث صحيح هذا اليمامي هذا قال له إن تقتل تقتل ذا دم وإن آل ثمامة وإن تقتل تقتل ذا دم يعني يستحق القتل. عربي عجيب يعني. إذا عفوت يعني أنت يعني شاكر يعني يشكر لك. لأنه أنا لا أنسى ذلك لك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم يومين أو ثلاثة قال أطلقوا ثمامة، أطلقوا على سنه يذهب، ذهب إلى النجل يعني محل الماء اغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله. وعندنا في المذهب يعني أنه يدخل الإسلام أولا ثم يغتسل، لكن ما دام أنه هو نوى الإسلام نوى الإسلام وذهب إلى النجل هذا محل الماء، معنى هذا دلالة على أنه أسلم، حتى لو مات يكون من أهل الإسلام. لكن عندنا يعني ينبغي له كان أن يشهد أن لا إله إلا الله عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليشهد له بالإسلام. يعني هذا الواجب الفوري، الواجب الفوري يعني. واحد قال لك أنا أريد الإسلام، ويقول له امشي اغتسل وتعال، قلت له امشي اغتسل وتعال، انت تكون في محله كافر، بس انت تكون في محله وهو يكون في محلك، بس ما قال يعني. قال المقداد قال له لو الرجل يعني قطع يدي وبعدين اولادي مني بشجره، فلما اراد قال أسلمت أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، أقتله؟ قال لا. قال له إذا قتلته كنت بمكاني وكان بمكانك، بس. وطيب كان خلاص، وطيب اتركها لله، بس اتركها لله، اتركها لله. فلذلك قال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسير، يعني فيه دليل على مشروعية الغسل من أسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وذهب الأكثرون إلى الاستحباب. وذكر قال في الباب حديث أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. هذا يعني قال حديث مرسل، لكنه ليس هكذا، ليس هكذا، لأن الرواية بعد ما اغتسل جاء ودخل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه إن أراد الإسلام ليذهب أن يغتسل في حوض ولا نجل ولا حائط جماعة بني فلان، لا. ولذلك هذا يعني لا يصح، إنما يصح هو اغتسل وجاء وأعلن إسلامه. قال أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب، نقله الخطابي. قال الشافعي إذا أسلم الكافر أحب له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزاه أن يتوضأ ويصلي، لكن لو كان جنبا عند الشافعي لابد أن يغتسل للجنابة بعد الدخول في الإسلام. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال إذا أسلم قولا بظاهر الحديث، وقالوا لا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل، ولو اغتسل لم يصح ذلك منه، لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين، وهو لا يجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوها. وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم. هذا قول مالك صحيح، يعني مثل هؤلاء، مثل هؤلاء، خاصة إذا كان على جنابة. لذلك يلزمه يعني الغسل، الغسل بعد الدخول في الإسلام. وأكرر يعني إذا قال لك أنا حتى جاك في المسجد ما تقول أطلع برا يا نجس، لا ينبغي لك، إذا قلت له اطلع بره وقال لك أنا أريد الإسلام، أنت تصير النجم وتكون الكافر في محله. خليك من هذا، الإمام في المنبر. وجاء واحد رفع يده وقال له أنا أريد أن أدخل الإسلام، أجلس. لما ننتهي من الخطبة الإمام ده كافر، الجماعة كل الفقهاء قالوا عندنا إمام يخطب وبعدين كفر فوق المنبر، مرق من الإسلام. كيف؟ قالوا لأنه عرض عليه إنسان الإسلام، عرض عليه إنسان الإسلام، قال له أنا أريد الإسلام. قال له انتظر يا أخي، قال له نصلي وبعدين نشوف حالك، لو مات في هذه الحالة من المسؤول عنه؟ المسؤول عنه الرجل الفوق ده يبقى في محله وهو يبقى في محل الإمام. لأنه كنا نصلي مع جماعة دكاترة والبروفيسورات، بعدين خليناها خاصة الجمعة. يعني حضرت بنفسي، أنا ذاتي بنفسي حضرت واحد يعني ما هو مسلم، جاء وأظن صلى قبل الصلاة، جاء لجماعة ناس المسجد كان كوارت هؤلاء وقال لهم أنا أريد الإسلام، والإمام جالس في الغرفة باقي 10 دقائق ربع ساعة من الخطبة. أدخلوا عليه قالوا الرجل ده يريد أن يدخل الإسلام. قال له بعدين بعدين بعد الصلاة، وبعد الصلاة يعني الرجال ذاته ما دخل الإسلام، الرجل اللي مشى للراجل للإمام هذا قال له أنا أريد الإسلام. يا فلان هذا تعال دخل رأيك الإسلام. بس وتين قعدوا إنه يتناقشوا معاه وإنت كيف وما كيف وناي. شوف الحجة كده، ما أعرف أتذكر معي أسامة ولا أنا وحدي، معي واحد معي من الطلاب ما أعرف أسامة ولا طيب. مشينا عليهم قلنا إيه ما في شنو. قال لي والله الرجل ده، قلت له في شنو؟ قال لي داري في الإسلام. قلت له أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال مثل ما قال، وأن عيسى ليس بإله. قال لي ليس بإله، ولا رب ولا ثالث ثلاثة، ولا ولا ولا ولا ولا ولا أمه. قال كله آمنت به. قال لي أنا من قبل الجمعة، قال جماعة انتظر الإمام انتظر الإمام. دخلوا على الإمام، الإمام قال لي يا أخي بعدين. قلت له والله الفقهاء قالوا مؤخر مريد الإسلام يخرج من الإسلام، ممكن يريد يخرج الإسلام لا ما يكون فيه كلامي، لأنه كلام علمي هم ما يعرفوه. مؤخر مريد الإسلام يخرج من الإسلام. وجاء حديث قلت له صحيح مسلم. الرجل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انا غريب واريد ان اعرف ديني. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بكرسي وقعد ودخل الرجل الاسلام وعلمه الاسلام، ثم رجع الى شنو؟ الى الخطبه، سواء كانت جمعه او اي حاجه، ما مقدم على ادخال هذا الانسان الاسلام، لانه هذا من الوجوب، الوجوب العيني على كل إنسان جاءه إنسان. ما يأخذ من طرف يده يقول له راح نمشي للفقيه ولا لمولانا ولا كده يعني. وحصلت لي يعني قصص كثيرة يعني ما أريد أن أقولها الآن، ذكرناها قبل كده يعني. يعني واحدة 15 يوم كل يوم يقول لها تعالي بكرة، والله بيرخي الإنسان ما في، والله تعالي بكره. ومحدث يعني هذا الرجل يقول عنده دكتوراه وبروف المحدث، تعالي باكر تعالي بكره. انا حضرتها ودخلتها الاسلام على طول، وسكتها وقلت لها انت ممكن اي انسان يدخله الاسلام بالكلام اللي قلته لك، وقعدت ادخل الناس الاسلام. سكنا صاحبنا ذاك البيت وقريناه الاسماويه والوصول الصلاه وما شابه ذلك. وبعدين دخلت في كليه القران وعمل معه لقاء واحد، وقال انا دخلت هذا الرجل الاسلام. واحد قال دخلوا في الاسلام وكده يعني. وبقى يسأل انا وقريناه وما بيعرف العتماويه، الرجل انا ذاته بعرفه انه ما بيعرف العتماويه اصلا. يقول لي ايه قالوا في العتماويه بعد ايه؟ قال له كده كده كده كده كده كده خلاص، هو قراها وحفظها وكده وانت. نعم. بيجينا مره يعني في المسجد، يعني كنا نكون في مسجد اسمه مسجد في سوق الجلوس في درمان، كنا ندرس هناك يعني. وبعدين كلمنا واحد قلت له فلان يعني فلان عمل معاك لقاء؟ قلت له، وقال انه دخلك الشام. قال لي يعني وما انكرت عليه؟ قال لي ما اقدر انكر عليه، انكر عليه. قلت له ليه؟ قال لي انت بضرك شيء؟ قلت له لا. وش على الله عالم؟ بقافها منه. قلت له ربنا عالم. قال لي خلص خليه يعني. لما اسا هو قال لي يعني قال انا دخلني الاسلام، الله سبحانه وتعالى هو عنده هناك انه فلان ده دخل فلان ده الاسلام. قلت له لا. قلت له والله انت ما شاء الله سبحان الله يعني. وتعلم ونفع وانتفع. نعم. ما وقفتوا؟ ايش بعدنا؟ السلام عليكم. طب ساعة كده. عليكم السلام. إن شاء الله. تمام.